فأنا تؤفكون الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمهتدون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق Yeah. بديع السماوات بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل ذلكم الله وخلق كل خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاء فما من بصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين لا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذهى النور لما تجلت آيات الهدى، ذهى النور لما تجلت آيات الهدى، وأبدت ظهور السعد خدا موردا، ونادى به من فوق السماء مرددا جبريل تلاه على قلب النبي محمدا، وغنى به على حسن التلاوة بلبل: حماك الله يا خير قارئ، بأعظم تنزيل على قلب النبي محمدا. إخوتنا إخوة العلم والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا وعلى أسماء حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة، الهندسة الصوتية إدارة سعد عبد الصادق بالميه، الهندسة الكهربائية إدارة الحاج سعد علي والباش مهندس أحمد الشبراوي، الخدمة المتميزة إدارة أولاد الشيخ نور الدين كامل بالميه. نقلناها لكم من داخل السرادقات إدارة الأستاذ محمد أبو كمال بالثمارة.